الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: قد صانها الخمار لما اختارها ظنا بها على سواه واختبى. ما معنى قوله ظنا؟ بخلا. أحسنت. ومنه في القرآن؟ ما هو على الغيب ظنين. أحسنت. قال: كأن قرن الشمس في ذرورها بفعلها في الصحن والكأس اقتدى. ما الذرور؟ الطلوع. الطلوع. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، تفضل شيخ، اسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: نازعتها أروع لا تسطو على نديمه شرته إذا انتشى، كأن نور الروض نظم لفظه مرتجلا أو منشدا أو إرشدا. من كل ما نال الفتى قد نلته، والمرء يبقى بعده حسن الثانى، فإن أمد فقد تناهت لذتي، وكل شيء بلغ الحد انتهى. وإن أعش صاحبت دهري عالما بمن طوى من صرحه ومن تشى، حاشا لما أسأره في الحجى، والحلم أن أتبع رواد الخنا، أو أن أرى بنكبة مختضعا أو جهاج فرحا ومزدها. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: نازعتها، أي ناولتها وجاذبتها وعاطيتها وساقيتها، كلها بمعنى، والضمير يعود على الخمر التي وصفها في الأبيات السابقة. نازعتها، ومنه في القرآن: يتنازعون فيها كأسا. قال: أروع، أي رجلا أروع، فأروع صفة لموصوف محذوف حذف للعلم به، والأروع حسن المنظر الذي يروعك جماله. لا تسطو، أي لا تعدو ولا تصول، من سطى يسطو، ومنه قوله تعالى: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يبطشون. ما إعراب جملة لا تسطو؟ نعت. لماذا؟ نعم، قبلها نكرة محضة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. لا تسطو على نديمه صاحبه شرته، أي حدته ونشاطه. الشرة حدة والنشاط، ومنه في الحديث: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة، أي نشاط وحدة في أوله، ولكل شرة فترة، أي لكل نشاط خمول وسكون في آخره. لا تسطو على نديمه شرته إذا انتشى، أي إذا سكر، والنشوة السكر. يقول: إنه جاذبها وعاطاها فتى أروع، لا يخشى منه أذى لنديمه إذا سكر، جرى على عادة الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. كأن نور الروض نظم لفظه مرتجلا أو منشدا أو إنشدا. كأن نور، النور الزهر، والروض واحدته روضة، هي الموضع المعجب بالزهور. نظم لفظه، لفظ ذلك الأروع، مرتجلا آتيا بما خطر على باله على البديهة بغير تروي واستعداد. فإذا كان بعد تروي فهو المنقح المرتجل الذي كان، المرتجل الذي أتي به على البديهة بغير تروي، فإذا قيل بعد تروي فهو المنقح. أو منشدا حاكيا لما سبق من الشعر. أو إنشدا، أي أو إن غنى، وهذا مأخوذ من قول بشار: وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا. وقد قال المتنبي: قطف الرجال القول وقت نباته، وقطفت أنت القول لما نورا، فهو المشيع بالمسامع إن مضى، وهو المضاعف حسنه إن كررا. يقول في هذا البيت، يقول ابن دريد في هذا البيت: إن هذا الفتى الأروع أديب راوية مرتجل، ألفاظه جميلة، كأن ألفاظه أزاهير الرياض في ملاحتها وحسنها. وقوله: كأن نور الروض نظم لفظه، أصله كأن نظم لفظه نور الروض، لكنه قلب التشبيه مبالغة، يوهم بهذا أن نظم لفظه أكثر ملاحة وحسنا من نوع الروض. وشاهده عند بلاغيين شاهد قلب التشبيه، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، غرضه المبالغة في مدح الخليفة وإيهام أنه أشد من الصبح في الإضاءة. قال: من كل ما نال الفتى طلبه قدلته أدركته وحصلته، والمرء يبقى بعده حسن الثناء. الثناء كلام بالخير، يقول: حظيت بكل ما حظي به الناس وفني ذلك كله، ولا يبقى بعد المرء إلا الثناء الحسن. وهذا كقوله قبل: وإن المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وقد قال خليل الله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وفي رواية: والمرء يبقى بعده حسن النثى. النثى بتقديم النون على الثاء، النثى بتقديم النون على الثاء مقصور، والثناء بتقديم الثاء ممدود، والثناء الممدود يكون في الخير غالبا، أما النثى فيكون في الخير والشر، يقال نثى ينثو، ومثله نث الخبر ينثه وينثه أي نشره. قال قيس بن الخطيم: إذا جاوز الاثنين بقطع الهمزة الضرورة سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين. قال: فإن أمت فقد تناهت لذتي وكل شيء بلغ الحد انتهى. فإن أمت فقد تناهت، انتهت لذتي أي بلغت النهاية والغاية، وكل شيء بلغ الحد، بلغ الغاية، انتهى. يقول: فإن أفارق هذه الدنيا أفارقها وقد نلت غاية اللذة، وكل ما بلغ التمام صار إلى نقص وزوال، فليس بعد الكمال إلا النقصان، كما قال الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. وقال آخر: حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع، ما طار شيء وارتفع إلا كما طار وقع. وقريب من هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضاعه، وإن أعش صاحبت دهري عالما بمن طوى من صرفه ومن تشاء. وإن أعش صاحبت دهري عالما، ما إعراب قوله عالما؟ حال. أحسنت. ما صاحب الحال؟ الفاعل. أحسنت. ضمير. أحسنت. تاء في صاحبت. بمن طوى أي استثر من صرفه، من تقلبه من حال إلى حال. قال تعالى: وتصريف الرياح، أي تحويلها وتقليبها وتوجيهها من جهة إلى جهة، ومن تشاء وما ظهر. يقول: وإن عشت ومد في عمري عشت عالما بما تجنه الأيام والليالي، خبيرا بتقلباتها ما ظهر منها وما بطن، حاشا لما أسأره في الحجى، والحلم أن أتبع رواد الخنا، حاشا كلمة تنزيه وتبرئة، وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا، تنزيها لله. وأبو عمرو يقرأها حاشا لله بإثبات الألف في الوصل. وحاشا تأتي على ثلاث أوجه: الوجه الأول أن تكون استثنائية، قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد، يجوز في المستثنى بها النصب والجر، والجر هو الكثير، إذا نصبت فهي فعل وإذا جرت فهي حرف. والوجه الثاني أن تكون تنزيهية، كحاشا التي في بيت ابن دريد هذا، تقول: حاشا لله، أي تنزيها لله، وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا، قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. والوجه الثالث أن تكون فعلا متعديا متصرفا بمعنى أستثني، ومنه قول النابغة: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحدي، أي لا أستثني. حاشا لما أسأره أبقاه، السؤر ما بقي في الإناء كما قال في موطأة الفصيح، والسؤر ما بقي في الإناء من لبن وغيره وماء، حاشا لما أسأله في الحجة، الحجة العقل والحلم، العقل والأناة، أن تأمرهم أحلاهم بهذا، أن أتبع رواد الخنا، الرواد جمع رائد، والرائد الذي يتقدم القوم ليتخير لهم موضعا ينزلونه، أن أتبع رواد الخنا، الخنا الفحش من القول أو الفعل. يقول إنه لا يليق بي أن أسلك الطريق التي يسلكها أصحاب الفحش، فإن عندي من العقل والحلم ما يمنعني من ذلك، أو أن أرى لنكبة مختضعا أو لابتهاج فرحا ومزدها، أو أن أرى لنكبة مصيبة، فالنكبة هي المصيبة التي تنكب الإنسان أي تعدل به عن طريق السلامة والاستقامة. قال الله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي لمائلون منحرفون عادلون عن الصحيح عن الطريق الصحيح إلى غيره. أو أن أرى لنكبة مختضعا أي ذليلا، أو لابتهاج لسرور فرحا ومزدها، مزدها مفتعل من الزهو وهو الكبر، وأصله مزتها، أصله مزتها. والقاعدة أن تاء الافتعال إذا وقعت بعد زاي قربت دالا، على حد قول ابن مالك في الدان وازدد والدكر دالا بقي، ومنه ازدجر، إذا بنيت افتعل من زجر تقول ازدجر بالتاء، فأبدلت تاء الافتعال دالا لوقوعها بعد الزاي فقيل ازدجر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر بالدال، أصلها وازدجر قلبت التاء دالا لوقوعها بعد الزاي. يقول في هذا البيت أتنزه أن أرى ذليلا ضارعا عندما تحل بي نكبة، أو أن يراني أحد زاهيا مرحا معجبا حين يغشاني ما يسرني. وهذا المعنى مطروق في الشعر كثيرا، ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه في آخر بنات سعاد لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، ومنه قول النابغة الذبياني ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازبي، ومن أحسنه قول الآخر ومن كملت فيه النهى لا يسره نعيم ولا يرتاع الحدثان. هذا آخر مدرسة المقصورة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.